ربيعة السلولي وخط عليها احمد بفتح المهمله البصري ثقه من الرابعه احسنت مات ربيع سنه احمد كده 44 ربيع السلولي اسمه الملبس الى فكره. وهنا يعترضنا مساله تعرف غير عليه مساله كثير. لو ان الانسان دعاه رجل ماله فيه من الحرام، ماله مختلط، دعاه الى ولده اهدى له هديه، فرجل يعمل في الدم، فماذا عليه؟ هل جزما حرمة هذا الطعام أو حل هذا الطعام جزما أو هو مشتبه؟ العلماء يقولون في هذه المسألة الإثم على الكاسب لا الأكل. سئل ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح عن رجل لا يأكل جلدا في الكسب من الحرام، دعي جاره إلى وليمة عنده فقال اذهب، قال للجار اذهب فعليه وزره ولك هناؤه. وعلى هذا سلمان الفارسي والحسن البصري وجماعة من الصحابة والتابعين. معنا يا إخوان، أما إذا أردت أن تتورط فهو الأكمل والأحسن، أما أن تحرم على الناس لا. رجل مات أبوه وضع له مال في البنك، المال في البنك أتى بأربع، الإثم على الكاسب لا الأكل. على طيب تعامل النبي عليه الصلاه والسلام عليهم وجل ما اليهود بالاثم، عاده ياخذ ويعطي منهم، يشتري منهم، يقترض منهم، مع ذلك اموالهم فيها الحرام كثير، بل قد تكون جميعها محرمه. الرجل المسلم يتزوج المراه الذميه لها مال تنفق عليه من مالها ومالها مختلط او حرام الى اخره، الإثم على المباشر للآكل عن القاعدة. فإذا الآن احنا معنا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص يا إخوان، كان السبب يطلقون 70 بابا من الحلال خشية أن يقعوا في حرام من باب من طبقة ده. الحسن بن علي أعطونا إسناد الترمذي رحمه الله أو الترمذي خلاص؟ حدثنا الترمذي أبو موسى الأنصاري. أبو موسى الأنصار عايزين نحكم على هذا الحديث. مفيش أقلام حمراء ولا سوداء ولا حاجة، لون واحد معنا. أيوه الأمر إن شاء الله يكون معنا أقلام إن شاء الله. أبو موسى الأنصاري عنه من؟ عبد الله بن إدريس. حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس. حدثنا شعبة إدريس. عن شعبة. عن بريد بن أبي مريم. عن بريد. عن ابي الحوراء. عن ابي الحوراء السعدي. عن ابي الحوراء السعدي. عن ابي الحوراء السعدي. عن الحسن. عن الحسن بن علي. عن الحسن احسن. عن الحسن مرفوعا صح؟ طب انا اسالكم سؤال، الاخوه اللي جمعوا في الطرق والحديث، كل حديث اقوله مرفوع ولا في موقوف؟ الحسن كله مرفوع. لا ما يريبك الا ما لا يريبك. ما في روايه ثانيه غير الحسن. الحسن كله مرفوع. خلينا في حديث حسن نجيب مع حديث حسن. كله مرفوع؟ مرفوع. ها؟ نعم. طب خلونا في تفصيل طرق حديث حسن. هو طيب ابو موسى في غير الترمذي رواه؟ في من هو؟ في النسائي رواه. قال ايش النسائي؟ اخبرنا محمد بن ابان. محمد بن ابان قال حدثنا عبد الله بن ادريس. اجتمع عليهم خلاص خلوه كده اجتمع وبكر الاسناد هو محمد ايضا رواه بعد ذلك فيه الامام احمد مسند الامام احمد ايش قال من شيخه نجيبه ان شاء الله مسند الامام احمد قالوا عبد الله بن ادريس يحيى بن سعيد شيخ يحيى بن سعيد القطان عن من؟ بن سعيد عن الشارع عن الشارع خلاص خلوه عميل كده احمد مختلف من كل مكان انس احمد رديف احمد هنا؟ نعم عن من؟ يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن سعيد القطان عن شعبة والتقى نعم إلى آخره؟ نعم هو في طريق كان لمحمد بن جعفر برضه عن ها؟ في طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن الإمام أحمد برضه طب ما نزعل هذا ولا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة يا بدانا القطان انا الالمان رواه مش مشكله رواه في حاجه ثانيه في طريق كان عند الترمذي يا شيخ في حديث احمد موجود الجماعه انا جماعه الطرق في عندي خارج على في عندي كمان في راس طرق الحسن طرق الحسن بس في عندي الدارمي الدارمي اخبرنا سعيد بن عامر عن شعبه عن بريد بن مري عن ابي الحوره سعيد بن عامر بس وبعد كده سعيد بن عامر عن شعبة عن بريد بن أبي مريم خلاص ما عن شعبة عندنا في حد تاني غير الدارمي غير الدارمي في هنا المعجم الطبراني بس عايزين كل حديث حسن الطبراني أنس بن مالك أنا خليني أنس بعد النهار يا غير عندك الشيخ أحمد أبي يعلى أبي يعلى عن من؟ عن حديث حسن ولا من حديث غيره؟ حسن هو نفس حسن كلنا نسمع كده حدثنا موسى بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبة عن مفيد خش بقى نفس الكلام طب انت هتعمل وفي حاكم موسى ابو يعلى عامل ايه اجل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبة عن بريد عن ابي مريم قال سمعت ابي الحوراء طب اعطيني بس تجيب شعبة كده اسمه ايه شعبة اللي هو عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو نعم التلميذ موسى بن محمد لا بس أمس عبد الملك بن عمرو لعند أبي عفو طبراني طيب ماشي طبراني وضو طبراني إيش قال من حديث الحسن حسن أي نعم إسناده حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني حدثنا أبي أبو صالح الفراء حدثنا أبو إسحاق الفراري عن حكم عن بريد بن أبي مريم حسن أبي الحوراء قلت الحكم لا أعطونا كده شيخ الطبراني من هو شيخ الطبراني هنا من حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني حدثنا ابو صالح الفراء الفراء حدثنا ابو اسحاق الفزازي قال حدثنا دائما من قال حدثنا قال حدثنا ابو اسحاق الفزازي الفزاري عن من؟ عن الحسن بن عبيد الله عن بريد بن ابي مريم نفس الكلام ده موضوع بعيد خالص ده راح هنا نزل ما هو تابع شعبه تابع شعبه طيب خبرني بقى من عن بريد من عن بريد؟ عن بريد عن الحسن بن عبيد الله. الحسن بن نحطه عند تحت شعبة كده الحسن بن عبيد الله. اي نعم. وبعدين اي نعم تلميذه اللي هو ابو عن ايه عن بريد صح؟ اي نعم. اي نعم. نفس الشيء. عن ابي الحوار نفس الكلام. في حديث عن الحاكم طب حاكم رواه. في عندك شعبة يا شيخ؟ الطبراني؟ في شعبة هو الحاكم يا شيخ. الحاكم. خلينا بس نشوف الطبراني. لقينا في فيها شعبة دي الطبراني مفيش فيها شعبة؟ فيها شعبة بقول لكم مفيش فيها شعبة الحاكم في شعبة وقفت عليه؟ ايوه هو اللي روى عن شعبة من اول شعبة كده كتير واللي روى عن الطريق اللي هو لا بس انت اخبرني بطريق الطبراني. الطبراني عن هاشم بن مرسل الطبراني عن ابو صالح الفراء عن ابو اسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله عن بريد. الحسن بن عبيد الله بدل الشعبة ده في مرتبة الشعبة. خلاص حطيتها تحت الشعبة بدل الشعبة. الحسن بن عبيد الله. في اللي تبع عن ابي عن بريد بن ابي مريم صح؟ نعم. عن من؟ عن ابي الحوراء؟ تمام تمام. جميل ها؟ في برضه نفس السند اهو او نفس الطريق ده البيهقي. انت خلصت من عندك؟ الشيخ محمد احمد عبد المتعال خلصت من عندك؟ لا لسه كان الشيخ عبد الرزاق. برضه عن حسن من حديث حسن؟ خذ الحسن هنا عم بس عن عبد الرزاق عن الحافظ بن عماره عماره. فكنتوا جماعه بالطرق الان؟ اه في مصنف عبد الرزاق. اختصر لكم بحث الرجال. في مصنف عبد الرزاق. سهل جدا. بس خلونا في حديث حسن وبعدين نشوف حديث انس. حسن بن عماره بريد بن حديث غيرهم. في حسن خلصت اللي عندك؟ لا لسه. قلنا بالنسبه للمصنف عبد الرزاق. ايش قال بقى؟ عن عن عن عبد الرزاق عن الحسن بن عماره. قال اخبرني بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء الحسن بن عمارة. قلت الحسين يمكن الحسن بن عمارة ده هو حسين بن عبيد الله. لا شفنا ها غيره. لا هو الحسن بن عمارة اللي عند عبد الرزاق عن شعبه. ما انت مذكرت شعبه شيخ احمد؟ لا مش هو موجود شعبه يا شيخ. نفس السند اللي عن الحسن بن عمارة. الحسن بن عمارة بريد بن ابي مريم ابو الحوراء على طول. عن ابي الحوراء على طول. قلت الحسن بن علي. انتوا متاكدين الحسن بن عمارة؟ الحسن بن عمارة ما كانش شعب. ما كانش شعب. الحسن بن عمارة ده مش حسن بن عبيد الله؟ فيها شيخنا رتبتهم. انت بحثت ايه؟ نعم رتبت يعني حوالي 11 واحد 10 حوالي 10 مخرجين من طريق شعبه من اول شعبه كده ومن تحت شعبه يعني كله اتفق عن شعبه. يعني كله اتفق عن شعبه. خلينا نضحك الحسن بن عمارة المره. في طريق ثاني من طريق شعبة يا شيخ عن بريد بن ابي مريم. انتوا الحقوا احنا بناخذ بين الله واحد واحد. عن بريد بن ابي مريم. عن بريد خلاص انا كده خلاص مرفوع صح؟ الحديث حسن. نعم. طيب شوف لنا يا شيخ في حاجه ثانيه عندك شيخ ابي شيبه. ابي شيبه ابن ابي شيبه. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو موسى الانصاري حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا ده رجع مع الترمذي بالضبط. يعني هنا ابن ابي شيبه شين اهو شين الله يحفظه ويسلمه. في حاجه ثانيه؟ خلاص؟ في حاجه احمد احد خليك تدخل معانا على العين خط غمار. ما عندك شيخ بالنسبة للسند الثاني ده اهو ابدا لنا ما عند الترمذي. في الترمذي في طريق ثاني عند الترمذي عند منظار محمد بن جعفر. ياخذ منظار؟ اه محمد بن جعفر. نعم عن شعب. نعم صح؟ تمام. اه جعفر محمد بن جعفر. نعمله هنا محمد بن جعفر غندر عن شعب. ومن عنه منظار؟ منظار الشيخ؟ منظار نعم. اه تمام. يلا في الحاكم نفس الطريق ابن خزيمة. نفس الطريق ابن خزيمة. نعم نفس الطريق. ده الترمذي ده؟ نعم ده الترمذي ونفس الطريق ابن خزيمة فعلا. مش كده ابن خزيمة ايضا نفس الباب؟ نفس الطريق نعم. ايه بقى بنظار؟ نعم بنظار وابو موسى. خزيمة خز اهو خز بس ابن خزيمة زود مع ابو موسى. نعم يعني بنظار مع ابو موسى الحديث بنظار وابو موسى. ماشي نعم تمشي. وبرضه يعني اسمه ايه؟ قرن يقول قرن. قرن بن دهن. نعم خزيمة مرة زي ما روى الترمذي على الفرات كل واحد على الفرات. لا قرن بين هذا نعم. وحدثنا بنظار وابو موسى الايه الانصار اسمه ايه بقى؟ سميها قرن. قرن بين اثنين خلاص؟ في برضه من طريق ابن خزيمة محمد بن عبد الاعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعب. عن شعب نحط الرد كده اهو يزيد بن العنوان هذا ونحط عشان هيكبر الاسماء اسمه يا شيخ عن شعب يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ده امام ابن زريع تحت منه محمد معنا تقريبي ايوه نعم معنا. طيب الشيخ عبد الله لا دكتور عندك حاجة؟ لا عندك الطيرسي قال لا لا هو هو نفسه لا هو الطيرسي هو ابو داود سير ما شاء الله خلاص نفس الموضوع ممكن احنا نعمل كده الطيرسي لانه هو من ايه من تلاميذ الشعراء فين برضه ابن ابي عاصم ابن ابي عاصم انت محمد بن سنه قال حدثنا محمد بن شعراء ارجع كده عاد عليه محمد بن سنه محمد بن مثنى عن من بقى؟ عن ابن جعفر محمد أو شوف ابن المثنى المثنى عن غندة تمام غندة وهو ده محمد بن جعفر احنا ممكن نجمعها بسهم واحد هنا القوس لكن خلوها كده هي كلها تنطق بس الآن هو ده شجرة الإسنان ده مفيش فيها صوم تنطقي الروابط كلها دي تلتقي وتصب في مصب واحد. خلاص؟ اللي عندهم ايه؟ مفيش انسجام مع علوم الحديد لان هي سهلة. كانها مسائل رياضية معادلة. خلاص يا اخوان؟ احنا عملنا ابن ابي عاصم خلصنا؟ ان شاء الله نفس الاسماء؟ في الحاكم يا شيخ. اوكي عندك حل؟ البزار ايه بقى؟ كان حدثنا عمرو بن علي قال اخبرنا ابو داود عن شعبه. ابو داود هذا الطيرسي نفس الاسناد عمرو بن علي الضير الفلاس. فيه الحاكم. يلا بسم الله الحاكم ايش قال؟ اخبرنا الحاكم نازل. فاصل الحاكم ممكن ياخذ من ابن خزيمة. الحاكم تلميذ ابن حبان. ممكن نرجع اخبرنا بالحاكم كده الحاكم احمد قال اخبرنا احمد بن مالك قال حدثنا احمد بن كامل قال حدثنا عبد الملك بن محمد احمد بن كامل يا دكتور لازم نشوف الحاكم انا بحكي في ايه خلينا احنا الشجره قسمناها المره الماضيه روح مثلا في سياسيه على الجبلاء قال النقطة الثانية الحاكم الحاكم قال أخبرنا أحمد بن كامل أحمد بن كامل قال حدثنا عبد الملك بن محمد عبد الملك بن محمد قال حدثنا سعيد بن عامر اتفق هنا في سعيد والباقي سعيد بن عامر وعفان سعيد بن عامر وعفان قال حدثنا شعبة عفان ممكن نفع عفان ابن مسلم الصفار تمام قال حدثنا قال حدثنا شعبة وأنبأنا عبد أبو عبد الله محمد بن يعقوب شعبة قال حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد تألنا عليه طيب ماشي حصل ايه بقى بعدين؟ ايه اسناد تاني بقى وانبأنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب ماشي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعب وساق الاسناد شعب عن بريج بن ابي مريم عن ابي الحوراء قال سالت الحسن عليه خلاص تمام وفي زياده بالحديث ابن حبان ابن حبان موجود بس انا ما عندش السند بتاعه عندك ابن حبان عندنا الباقي اللي عندنا ابن حبان محمد بن احمد بن ابي عون هياخد من ابن خزيمه والله حدثنا احمد بن حسن الترمذي حدثنا مؤمن بن اسماعيل وساق عن شعب مؤمن بن اسماعيل خلينا نذكر مؤمن على وزن محمد عمر بن اسماعيل وعن شعبة؟ نعم. لعند ابن حبان؟ نعم. ابن حبان نعمل له حد مثلا. في حد ثاني؟ خلاص؟ أبو يعلى فنان؟ أبو يعلى جابه الأستاذ أحمد أحمد أحمد. خلاص؟ في البياقي؟ البياقي الظاهر يقول بالحاكم. بس شوف كده. قال أخبرنا أبو بكر بن مبارك، قال أنبأنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود عن شعبة. بارز. الآن ما شاء الله انظروا الأئمة الكبار دول روى الحديث عن شعبة وتابع شعبة من الحسن بن عبيد الله ما أحدهم تقريب شغلوا التقريب الحسن شغلوا أدلة في البحر سنة أصحاب الأفكار لذلك سنقطع الحديث لا من الغرفة أنا لا الحسن ده في تقريب أصلا ممكن الحسن بن عبيد الله هذا ممكن حسن بن عمر ممكن كان نسخة تقريب معنا نعم الله نسخ الشيخ عبد الله بن عبيد الحسن بن عبيد الله بن عروة مجموعة يبحثون لك الحسن بن عبيد الله ابن عروة تمام وصلنا شوفوا انتم الان مش محتاجين نبحث يعني في ابي موسى الانصاري جدا جدا متابعات كثيرة اصلا ومتابعات لمحمد عبد الله بن ادريس كثيرة محمد بن جعفر امام يزيد من الوزراء الفقه الطيالسي امام غندر ومحمد بن جعفر تمام ويحيى بن سعيد امام عفان بن موسى الصفار امام سعيد بن عمرو حصلوا ثقة عبد الملك بن نفس الموضوع متابعين لشعبة فالشعبة مش محتاج ما يتابعوا عاملين مؤمنين ابن حديد لكن احنا برضه بنبحث عايزين نعرف من دول ها اذا هيجي معنا اثنان هيبقى معنا اثنان هذا وهذا صح هم ممكن على طول ندافع نبحث عن بصورة هاتوا لنا فريد بن مريم اضرح خلاص ولا شك هم موجودين في تقرير لاني من رجال الترمذي ابو الحوراء اهو بريد بن ابو مريم بريد بن ابو مريم جرح بريد بن ابو مريم في الجرح والتعديل يحيى بن معين قال كوفي ثقة وابو زرعة قال ثقة بريد بن ابو مريم في الجرح والتعديل يحيى بن معين قال كوفي لما درست ثقة الاقوال ثقة خرجت بايه خرجت بانهم ثقة ثقة كلهم قالوا ثقة كلهم وثقوا ما حدش قال من دول خالص اخر ما فيش الا ابو حاتم اللي قال فيه صالح فقط طب ابو حاتم هو اللي قال صالح فقط فيما عدا ذلك يحيى بن معين قال ثقة الشيخ الدكتور عندك التقريب بس اللي هو الشيخ عبد الله عندك التقريب بس طيب خليك مع الشيخ عبد الهادي ها وصل عندك يا عمر في تهذيب التهذيب في هنا في تهذيب التهذيب اهو في التقريب اول في التقريب بريد بن ابي انا فاكر والله ده كيف ده عايز غير غريب عبد الرحمن كيف حالك معك التقريب بريد بن ابي طب هاتولنا النسب اعطينا نسب وكده نسب بريد بن ابي مريم هو مالك بن ربيعه السلولي بفتح المهملة البصري ثقة من الرابعة أحسن مات سنة 44 خليكم معي شوفوا أبو ربيع أخوانها ابن أبي مريم مالك ابن ربيع السلولي مالك ثقة هنحط فوق الثقة خلاص ثقة بس مفيش زيادة بس طيب هاتولنا بقى أبو الحوراء بسرعة كده موجود أهو البصري ثقة أيضا تقريب فرعون الجماعة الأربعة هو أبو الحوراء هو ربيعة تمام جعلوا اثنين يعني وقد توقف ابن حزم هنا موجود يا شيخ قال ابن حجر قلت وقال العجلي كوفي تابعي ثقة اقرأ لي كل ما عندك فين وقد توقف ابن حزم في صحة حديثه عن الحسن في القنوت وهو الذي له في السنن الأربعة ابن حزم الكاشف لا يعتبر في هذا الجرح التعليم انه يشد تعلم القواعد انت ماشيين بتعمل معكم ايه مدخل تغربلوا بيه معنا هنا الكاشف قال ربيعة بن شيبان ابن شيبان أبو الحوراء السعدي عن الحسن المعنى وعنه بريدة كذا وثقه النسائي. وتقريب التهذيب قال ثقة من الثالث. وفي تهذيب التهذيب قال روى عن حسن بن علي وعنه يزيد بن أبي مريم وثابت بن عمارة الحرامي. بس هو هي مكتوبة يزيد كده ماشي. وابو يزيد ما حددته. وابو يزيد الزراد قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقة. تمام ها ده اللي موجود عندي فيه. تحدد تاني؟ لا ده اللي انا قلته فيه. طب عندك يا شيخ نقلت حاجه؟ لا هو نفس الكلام تقريبا تقريبا كده لك تقريبا ما هو تقريبا بيقول اثنين ابو الحوراء البصري ربيعة بن شيبان السعدي ثقة. ربيعة يعني اسمه ربيعة بن شيبان السعدي. ربيعة ابو الحوراء يا اخوان ابو الحوراء ربيعة ابن ايه؟ ابن شيبان السعدي. شيبان السعدي ماله بقى ثقة ولا ايه؟ ثقة من الثالثة. ثقة القول الراجح انه ثقة. روى له الاربعة. اربعة ما شاء الله. اربعة. وبعد ده روى له الجماعة؟ لا البخاري في هذا المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني الأربعة مع الفقه ومسلم وخادمة ما شاء الله. طيب انتوا عايزين طيب اطمن على هذا الاسناد ايه بقى حديث الحسن كده صحيح؟ صحيح. توفرت الشروط وانتفت المؤمن كل واحد سمع من الاخر. امام الشعبة امام هو شيخ بريد هذا ابن ابي مريم والشعبة اصلا ينتقي في الرجال تمام. وابو الحوراء قلنا هو ثقة. طب حديث الحسن ده بالاخير حديث صحيح. صحيح حكمنا عليه بسهولة جدا بدون اي صعوبة. انتوا بعد كده هل تنسوا بحث هذا الحديث؟ لا ينسى. هو المسائل كده ميزة البحث انه يلصق ويثبت ما حدش ينسى. فهمتوني؟ طيب بعد كده ما هنشوف ايه بقيه الصحابه الاخرين في يوم ثاني بكره ان شاء الله. كل يوم كده جرعه جرعه جرعه جرعه حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف نقسم بين شجره السنه؟ الاسباب والفضائل الشعوب تبعهم شعوب تبعهم فلان وفلان. عن من؟ من هم شيخهم؟ شيخهم من؟ شيخهم برايد تمام؟ طيب شوف زوال شيخهم من؟ شيخهم جمعناهم مع بعض هكذا. نعرف نرسم الشجرة عشان بعد كده ايش؟ يسهل علينا درس العيلة. عرفنا؟ خلاص هذا حديث حسن. حد طعم في حديث حسن انت بتحضره؟ نعم. حد في حد طعم فيه من العلماء؟ انتوا بحثتم حد طعم فيه؟ هل مراتكم بطعم؟ اصلا قالوا عملة الدين عندنا كلمات مستغاثة من خير قول البريه صح؟ ايش قال؟ اترك الشبهات ودع ما ليس عنك واجهد واجهد بارك في الدنيا حكة الله واجهد فيما عند الناس حكة الناس. ايش قال؟ الأول بدء عملة الدين عندنا كلمات المشاهدات من خير قول البريد. اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس عليك وعملنا بنية تمام. أربعة حتى جعلوا هذا حديث من أصول الدين. معنا يا إخوان؟ أنتم معنا ولا لا؟ بعد كده بقى نجمع شرح الحديث ده أقوال العلماء بشرح. بس خلونا أنا قبل أن أسألك قبل أن أترككم الآن كم صحابي وقفتم عليه روى هذا الحديث؟ أربعة سواء مرفوعا أو موقوفا ها؟ أربعة من هم؟ الحسن وأنس وابن عمر. ابن عمر؟ جاء موقوفا؟ جاء موقوفا يعني مرفوعا جاء موقوفا نعم. وعن أنس موقوفا ها؟ عن أنس موقوف عند البزار. عند البزار عند أنس موقوف مرفوع عند أحمد. اذا بقى اتركوا لنا بسيط البحث بكره يكذب. بس احنا عرفنا الان ما هو من طريق الحسن ابن علي. عند الترمذي وعند ابن خزيمة وعند ابن أبي شيبة وعند النساء وعند أبي داود في الطيالسة وابن حبان والمستدرك الحاكم. جماعة معنا بعد كده احنا بنشتغل ايه خطوة خطوة، ممكن بعد كده نكتبه بالطريقة المفصلة زي ما الشيخ الألباني بيعمل في السلسلة الصحيحة، بس احنا مش عايزين نرجع لايه لجهود العلماء المتأخرين فنكون احنا ايه اعتمدنا عليهم، نشتغل براحتنا وبعدين في الاخير نقارن عملنا بعملنا. طب بالنسبة شيخنا لو احنا عملنا كده احنا مالناش بقى ندور بقى على قبل الناس اللي عن شعبه لا مش اشكال، لا اشكال ايه امور نازلة وناس عندك عبد الرزاق ده عالي، عبد الرزاق ما تستهونش ده مصنف وابن ابي شيبة عالي مصنف، المهم الناس دول اللي هم اجتمعوا بقى من تحت نعم العلوم الحمد لله.